وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولم قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه قال قد جئتكم بالحكمة صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون صدق الله